فهل لا وصفوا شبل الأسد؟ ها؟ لكن لا شك هو المعري إذا لم يكن قد تاب مما هو عليه فهو زنديق والعياذ بالله، لأنه ينكر حل اللحم ولا يأكل من اللحم شيئا، ما أدري عن السمك. المهم أن هذه المرأة الفقيرة قلنا لها حرام عليك تلبسين هذا اللباس من الذهب، وعند جارتها من ذوات الهيئات والغناء تلبس مثله، وقلنا لجارتها يعني جارتها في المنزل قلنا لجارتها حلال ولها حرام، ما تحتج علينا؟ ها؟ نعم تحتج علينا، لكن نقول إن الله عز وجل جعل لللباس المحلل والطعام المحلل والشراب المحلل جعل له قاعده.